ومن أوضح ما احتج به من أوضح لكن هناك أدلة أخرى. قال وأجاب أصحابنا غيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة وهذا غير مسلم له هذا الجواب غير مسلم له هذا حقيقة الله والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة وهذا لا بأس بها والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة من سيعرف الحمد لله من سيعرف يلا يا شيخ عبد الله الحمد مبتدأ أحسن لله خبر الحمد لله جار ومجرور متعلق محذوف خبر أحسن الحمد مبتدأ مرفوع مرفوع علامة رفعين ضمة هكذا والخبر مرفوع الخبر لا في محل الحمد لله من الذي عمل الرفع في الخبر؟ خفض الابتداء يقول له الابتداء الابتداء الذي عمل الرفع في الخبر أي هو؟ زيد صالحا زيد صالحا اعرف انت زيد صالحا زيد مبتدا صالحا ما الذي عمل الرفع في الخبر؟ لأنه خبر الابتداء الابتداء الابتداء يقولون هكذا الابتداء فهمتني؟ عامل الابتداء عامل ايه؟ الابتداء بارك الله فيك أحسنت يا شيخ عبد الرؤوف ما شاء الله درست النحو كم مرة؟ نسيت كثيرا؟ هكذا تكرار يعني كم كتاب درست؟ لا أتذكر جزاك الله خير اجتهاد جزاك الله خير بارك الله فيك طيب قال فحينئذ تكون القسمة ايه تكون القسمة انتهى من كلام من يا اخوة انتهى من كلام من نووي كلام نووي ولا يخفى ان هذه الاجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف والحديث ايضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وليه ذهب الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس إيه بصحيح قال لعمري لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا الإمام مالك لا يعتقد أن البسملة من القرآن أنت الآن لما تفتح المصحف في إيه مثلا في مثلا إيه سورة البقرة العنوان صح؟ كلمة سورة البقرة هذه ليست من القرآن العنوان هذا وآياتها كذا وكذا منها مكية ومنها مدنية هذا ليس من القرآن إنما جاء من الصحابة رضي الله عليهم وضع هذا ها؟ فعايز يقول الإمام مالك برضو البسملة نفس الموضوع وضح الموضوع؟ وضح وجه كلام الإمام مالك الإمام مالك يقول بسملة برضو نفس الأمر كما أن العناوين هذه ليست من القرآن واضح يا شيخ محمود؟ طيب يعني لكن الصحيح أن البسملة آية من القرآن وفصلنا في الفاتحة كذا وفي سورة براءة كذا وفي النمل كذا وفي بقية الصور كذا واضح يا شيخ محمود؟ شيخ الله أنا ما بقراش البسملة ما بقراش لا تقرأها بس تصير إمام في الجهر وأحيانا بنساها يعني مش بمزاجي إذا نسيتها لا حرج عليك إن شاء الله لكن أنت الآن إن شاء الله لما تكون إمام تقرأ بها في سرك كان أبو هريرة يقول اقرأ بها في سرك يا فارسي وأنت اقرأ بها في سرك يا عربي خلاص وضحت ولو قال بقى ما احنا فصلنا الكلام كثير ما احنا مش أول درس طبعا انت جبت عندنا الدرس ده مره ثانيه. لا لا مره ربنا يشفيك ده ربك يشفيك ويعافيك ابشر يا شيخ. كان الامام اسمه الامام اسمه ايه ده؟ الامام اسحاق بن راهويه. يقول ادخل الحمام وانا شايبه واخرج وانا شاب. الحمام ليه الساونا ده؟ فيها فوائد. الحجامه برضه لها فوائد نفس الفوائد. الإنسان ممكن يدخل هو شيبة يخرج هو شيبة في الحجاب لها فوائد كثيرة. إن شاء الله الشيخ خوجي يعمل حجاب إن شاء الله بإذن الله يعمل حجاب. الشيخ عبد الفتاح الدكتور عبد الفتاح موجود يعمل حجاب على الظهر عشان سكر عشان كبد عشان كذا. أنا أرتاح لما أعمل حجاب لما أهجرها بتعب. أنا مجرب لما أعمل حجاب وكون مثلا يوم الخميس أصبح الجمعة ممكن في طاقة الإنسان يرفع صوته في الخطبة يتكلم مع الناس كده. لو ما عملتش حجامة أشوف نفسي كده ها كسلان شوية. فإن شاء الله تعمل حجامة نعمل حجامة إن شاء الله. سجارش ما هي دي بقى المشكلة حاجة تبقى ما نحش سجارة تنية حوالي لا إن شاء الله. ما أنا كنت زي كده كنت أخاف واحد يشرب. الدكتور بيعمل لي 6 كاسات في جلسة واحدة وسبع كاسات في جلسة واحدة الحمد لله رب العالمين. أنا كنت الأول برضو بخاف كده من التشريط عشان السكر لكن الدكتور عنده خبرة سبحان الله في هذا الشيء. فأبشر خليه بس يعمل لك وما تخافش يعمل لك نحلة نحلتين لدغة لدغة بس اللدغة حلو ينفع الركب والظهر والمفاصل بارك الله فيك شفاك الله فيك يا شيخ. احنا قلنا يا اخوة انت اذا كنت امام واسرارك وتحصل مفاسد في المسجد ومشاكل ويختلفوا عليك لو جهرت لا بس لا حرج عليك. واحنا قلنا سواء الاسرار او الجهر هي مستحبة ومندوبة معنا يا اخوة مسألة الجهر والاسرار امر مستحب بيتكلم في حكم مستحب لا علاقة لها ببطلان الصلاة. الصلاة صحيحة. الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة بالإجماع كما ذكرنا بالأمس. طيب يقول بارك الله فيكم والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة إيه؟ ها؟ فتحة الكتاب الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة البسملة فليس بالصحيح. قال اليعمري لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا بل إيه؟ هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإصرار بها يعتقدونها قرآنا. ولهذا قال النووي إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة إثبت آية أو غير آية أو قرآن أو ليس القرآن. وكذلك احتجاج من احتج بحديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت. على كل حال قدمنا خلاصة الموضوع منكم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل إيه حتى غفر له وهي تبارك الذي بيد الملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا يدلكم على أن البسملة في غير الفاتحة ليست آية من الصورة إنما هي آية تفصل بين الصورة والصورة. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم ويسن قراءة الصورة هذه إخوة قبل النوم كل ليلة والحاكم وابن حبان تبارك الذي بيده الملك ما أحسنها ما أجملها وأشملها على معاني عظيمة هذه الصورة. قال وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي وعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة لكن حديث له شواهد يخرج في فضل هذه الصورة. ولكن ذكره ابن حبان في الفقهاء وله شاهد من حديث ثابت عن أنس رواه الطبراني في الكبير. وفي حديث إخوة هناك في بعض الألفاظ أنها تقي من عذاب القبر أنها تحمي صاحبها من عذاب القبر ومن فتنة القبر. نعم. هنا تبرمي في الصغير. أي ماله؟ عندي تبرمي في الصغير. أنت عندنا عندك رواه تبرمي هكذا عندك كده؟ رواه تبرمي في الصغير. أنت قرأت في الصغير؟ أنت كبير؟ كبير. وبيقول هنا أول شيء عن أنس رواه الطبراني في الكبير عندي في الكبير عندي في الصغير برضه نسخ طبعا عندي فيها نسخ شو هي نسخ في الأوسط الخبز عشان يخرج منها ويقول في أوسط وفي الصغير أنا أنا عندي في الحاشية في الأوسط وفي الصغير وفي المتن عندكم في الكبير أيوة أيوة ما فيش مشكلة طيب أيوة ما فيش مشكلة إن شاء الله عن أنس رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن وليس هذا إخوة دليلا ليس هذا دليل سلم بلا البسملة آية من القرآن وفصلنا في هذا المقام قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا وهيدلكم الحديث الذي سيأتي يا إخوة عن أنس سيأتي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر معنا يا إخوة سيأتي بعدها معك مع ظاهر طيب الشيخ وجيه خايف من الهدام من الهدام الخمسة سنة يعمل لك واحدة كاسة واحدة بس تبدأ بالتدريج يعمل لك كاسة واحدة كده ومطلعين كاسين بعد ثلاثة وأبشر بها طيبة إن شاء الله طيب كان الإمام ابن قدامة في المغني يقول يعني ما تركت أمة الحجامة إلا هلكت وكنا لما كنا في اليمن الناس واقفين عند اللي بيحجم يا إخوة زي صفوف العيش عندنا صفوف العيش بتشوفوا هنا عامله ازاي؟ هناك بقى اكثر من صفوف العيش اكثر من صفوف العيش ده اللي انت شايفه طابور كده طابور ملفوف ما بيستنوا دورهم كل واحد بقى له دور من حبهم في الحجامه والتمسك بنفعها فعلا واثرها كم مره في الشهر ممكن؟ الامام احمد كان يحتجم كل شهر رحمه الله احمد بن حنبل عبد الله بن عباس كان عنده غلامان غلام مخليه يشتغل برا وغلام مسكوا الحجامة له ولأولاده أنا مجرب الحجامة اللي في النظر عندي سبحان الله ما يعمل حجامة النظر سبحان الله يكون قوم بعدهم بشر وأعرف واحد من أولاد إخواننا هنا يعني يمكن 15 سنة 16 سنة كان مركب سماعات للسمع سماعات بسبعة في صغيرة كده وعندي الاغتسال يشيلها وعندي مش عارف ايه انهم يشيلها ما يدخلش ميه ولا صابون ولا مكينها مشاكل وبرضه مش نافعه سبحان الله شفته قبل اسبوع من غير سماعات قلت له ايه اللي حصل؟ قال عند الدكتور عبد الفتاح عامل لي حجامه السمع عامل لي حجامه السمع الولد سبحان الله دلوقتي يسمع طبيعي عادي ما شاء الله الشيخ شيء عجيب وعلاج الجلطة وما إلى ذلك الله يعافينا وإياكم شيء عجيب عجب العجاب أي من آيات الله الحجامة وما في حديث متواتر حديثة متواترة في واحد من المتقدمين ألف فيها كتاب الهيثمي وغيره وغيره من العلماء ألف فيها كتب مصنفة بالآيات من أسانيد جمع فأوعى فيها أنا كنت واحد بيجيني من ضمان جديدة هنا وكنت ساكن في ضمان قديمة غير قبل ما اعرف الدكتور فيجي يعمل لي كاس واحد كده اهو ويمشي خايف يعمل لي الثاني ليه؟ عشان السكر والجروح صح شيخ؟ الجروح مع صاحب السكر مخيف مخيف تشغلك الجنه مخيف الله يعافيه ومع ذلك لما جاء عند الدكتور عنده خبره وعلم ومعرفه شيء ثاني وهو عامل ابحاث كبيره عامل ماجستير وما الى ذلك اخذ فيها ابحاث طيب مؤمن ارتاحوا ان شاء الله عملوا حجامه ربك يعافيه اللي عنده مشكله في الدم ما يعملش حجامه معنى اللي عنده مشكله في الدم السيوله وما السيوله وما الى ما يعملش حجامه يمسك تمام ويستعمل بالله ثم الادويه الاخرى هناك ادويه اخرى كثيره ما انزل الله داء الا ولو الدواء انا كانت ركبي بتتعبني جدا وظهري كنت امشي الواحد في بلقاس الدكتور برضه بارع جدا يعمل لي لدغ النحل حتى الصداع عمل لي لدغ النحل والسمنة عمل لي لدغ النحل ومش عارف ايه والركب وفعلا جابت فايدة عظيمة جدا يقول لك النحل ده ثمانية منتج يعني ايه منتجات من النحل من النحل ثمانية منتجات العسل من المنتجات السم اللقاح غذاء الملكات، ثمانية عاملين أكاديمية في مصر، منها سم النحل بقى لوجع المفاصل والظهر. قابلت واحد قبل عدة أيام قال لي أنا بروح المنصورة في واحد بيعالج بلاد النحل وسم النحل، بيقول علاج سحري عجيب جدا جدا، أحسن من عملية الغضروف، أحسن من ده وأحسن من ده وأحسن. سبحان الخالق، في شفاء للناس، في شفاء للناس، صحيح بحق الله صحيح. بس اللي يتلدغ من نحلة منكم يتحمل. طب ما فيش ما فيش يسوى بقى. ها؟ يا شيخ بينج يا شيخ يتحط بينج وبعد كده ترقص. ليه؟ انت ولا جاي ازاي؟ وهنفتح قصة ازاي ان شاء الله؟ بنج ايه؟ عم بنج ايه؟ ده بشوفك. الشيخ عمال يقول لك بنج بنج ده مرة واحد انا احكي لكم قصة واحد. واحد كده انا اعرفه الى الان في بلاد اليمن. معناه دخلت في راسه الله يعافيكم رصاصة. تمام؟ حروب متطاحنة. دخلت في راسه رصاصة. فهذا كان زمان يعني سنة 62 63 64 وكان في المستشفى فريق طبي مصري ممرض وممرضة ودكتور ومش عارف ايه، اعطوا له البنج ما يفيدش، إبرة ثانية ما يفيدش عشان يخرجوها ما يفيدش، المهم اللي بيشرب لبن إبل البنج ما ينفعش معه، هذا شيء معروف لأنه ضد البنج لبن البنج. تمام؟ المهم كان إبرة وكلهم الله الرجل ما بيعمله بيبص لهم كده حاسس كل حاجه صاحي. فقال لهم بقول لكم ايه؟ اشتغلوا ما يبكمش، خرجوا زي انا صاحي ما يبكمش. فبداوا فعلا يشتغلوا، الممرض المصري اغشي عليه مباشره، اغشي عليه مش فعلا سقط، والممرضه ما ادري فين هربت. ها وده واقف ينظر فيهم هم بيخرجوا رصاصه يقول لهم اشتغلوا ما يبكمش كيف؟ فاخونا بيقول لك تخدير وبعدين لدغه، تخدير ايه يا عم الشيخ؟ امال ازاي؟ جزاك الله خير. ده انا كنت احيانا الدكتور بيعمل لي 14 قرصه لدغه في الجلسه الواحده. ومع ذلك بعدها اشرب عصير يقول لي اشرب عصير على طول، خلاص توكل على الله. بس في جسم نورا ما اعطيتش ليه وفي جسم نورا. انت تعرف النشي بقى من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه. في واحد ما عندوش خبرة، أنا أعرف واحد ما عندوش خبرة قال لي بنتي تعالى جرب فيك، بس الله يعفو عنه أول ما لدغها هنا وجهك أعمل كده. طب هذا ما عندوش خبرة ولا يعرف أصلا. إنما الطبيب يا إخوة الدكتور اللي كنت أروح له يجيب القلم يعلم العلامة بالقلم على مكان اللي في الركب في الظهر في كده بالقلم كده عشان يحط فيه، وإنه عنده خبرة عجيبة. فهي نشأة من إيه؟ من اللي بيلدغ نفسه ما عندوش خبره ولا عنده خبره. واحد من الاخوه قال لي انا اول ما جربت في بنتي كان عندها وجع الجيوب الانفيه، فبقول لي عملت لها هنا، قلت له وجع كده ما ينفعش هذا غلط ما عندوش خبره ولا عنده. لا عندك النحال اللي كان صار فيها نحال قعدت 120 سنه. النحال ما يبرمش مهما نحل سامي. انا دخلت معاه مره وبعدين بقول للملكه ليه؟ فانا حط صبعي يعني بجاه حطت صبع الملكة النحل تلم عليا بقى جسمي بقى مثل أحسن. والنحال ما يتأثرش، النحال يجيله ألف واحدة يلدغه ولا يتأثر، صح وكلامه صح. وخبارك النحلة اللي تورس بتموت اسمعي لازم تموت خلاص لازم تموت. وبعدين هي برضو لدغ النحلة بينفع الشباب المتزوجين نافع في هذا الباب جيد في الباب معنا بارك الله فيك والله أكثر من زوجين وقتها وحيت لدور زي كل الله خير. طيب تعال مالك نكمل بحث الأرض عشان إيه بقي معنا بس في الباب ده حديث واحد. هنا يقول إيه بقى؟ أين كنا؟ والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن، قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول، وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك 30 إيه؟ آية. يلا يا رفعت تبارك 30 آية. في سورة 30 آية ما هي؟ ما فيش؟ يلا محمود. يلا يا عبد الله. في سورة 30 آية في القرآن. ها؟ يلا ها أحمد بس. ها؟ قلم لا. 30 آية. ها يلا يا شباب ها؟ حطة؟ لا. ها؟ هات المصحف يلا. أليست السجدة؟ هات الشيخ. هات الشيخ بالله عليك. أليست السجدة؟ اللي بنقرأ بها يوم الجمعة؟ ها ولا لا؟ السجدة هي. بارك الله فيك. السجدة 30 آية والتبارك 30 آية. عن الله ولا ها؟ تمام؟ طب أنا الواحد لو عايز يقوم في الليل ويقرأ 1000 آية، يقرأ بالليل؟ من تبارك لآخر المصحف، خلاص؟ قال أكثر من 1000 آية. خلاص؟ مع الفاتحة مع الفواتح تقرأ إلى أكثر من 1000 آية. يقول هنا بارك الله فيك. يقول ولهذا قال المصنف ولا يختلف العادون أن طيب عندك يا رفعت في سورة من القرآن كل آية فيها لفظ الجلالة. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجي. طيب بارك الله فيك. إن شاء الله نعمل أسئلة اختبارية بعد هذا. لا بد ها؟ أنا عندي كتابة كذا مجلدان في المسابقة الدينية. أسئلة كله أسئلة، كله أسئلة. عندكمش؟ عندكم؟ ها؟ عندك؟ أنت بتروح الأفراح وبتجيب الأشياء دي. خير إن شاء الله. جزاك الله خير. هو بينفع في الأفراح يعني بيسأل، يجيب أسئلة وكذا. أسئلة دينية كويسة فيها ذكاء. قال ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية انتهى، لكن معنا دليل حديث أنس هذا الذي سيأتي أن البسملة من القرآن ويؤتى بها الفصل بين السورة والسورة. وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاص، أيوه ما هو خاصة السورة. صح ده كلام جميل، لأن البسملة كالشيء المشترك فيه. صحيح. وكذا الجواب عما روي عن أبي هريرة أن سورة الكوثر 3 آيات. وعن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصلها بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما وقلنا لو ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث أنه إيه؟ يعني نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. قال ورواه أحمد ومسلم والنسائي. هو نهر ولا حوض في الجنة؟ وبارك الله فيكم. هو حوض في يعني أنت عندك وهو حوض يرد علي أمتي يوم القيامة. معنى أنت الآن يعني هذا الحوض من أين يأتي الماء؟ من النهر الكوثر يصب فيه يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر. قال وحديث متواتر حديث متواتر وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. ومن عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الحوض. وفي أحاديث أخرى لكل نبي حوض معناه والنبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم واردا وتابعا. قال تمام الحديث قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة أن يتو عدد إيه؟ نجوم السماء اللي هو كساد عدد إيه؟ الكساد أنه عدد نجوم السماء وفي بعضها كعدد كنجوم السماء كنجوم إيه؟ السماء. لما نقول كنجوم السماء أعم من قوله كعدد نجوم السماء لأن كنجوم السماء كمن وكيف كمن كيف يعني في اللمعان والبريق ولا لا معناه يعني انت ممكن واحد يقدم لك كاس تأنف تشرب فيه ما ترضاش وفي كاس ثاني كده بيلمع بيقول لك كانه بيقول لك اشرب في فرق معناه يا اخوان. قال هنا يقول جزاكم الله خيرا ان يتوع عدد نجوم السماء وفي روايه ايه ها كان نجوم السماء فيختلج العبد منهم يعني يؤخذ ويؤخر وينحى